أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا إلى باب التدبير في منار السبيل، يقول لنا الشيخ مرعي فيه: وهو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي. ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث وصريحه وكنايته كالعتق، ويصح مطلقا ومعلقا ومؤقتا. التدبير معنى أن الإنسان الذي يكون عنده عبد يريد أن يعتق هذا العبد لكن بعد وفاته، فكأنه معتق عن دور، يعني بعد ما هذا يمر ويموت في هذه الدنيا يبقى هذا الآخر بعده صار عتيقا، فهو معتق عن دور أي من بعد هذا المتوفى. فبيقول لنا تعريفه هنا: هو تعليق العتق بالموت، أي يعلق السيد عتق عبده بموت نفسه، إذا مات السيد صار العبد عتيقا. كقوله لرقيقه إن مت، إذا أنا مت فأنت حر بعد موتي، يبقى حكم حكم إيه؟ حكم حكم الوصية، حكم حكم الوصية، يبقى تجري فيه أحكام الوصية في التدبير. يقول لنا: سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، إنه معتق عن دبر، يعني بعد ما تمر الحياة مات هذا الإنسان فهذا الآخر صار حرا بعد وفاة هذا الأول. أجمعوا على صحة التدبير في الجملة، وكلام الفقهاء لما يقول إن الأمر الفلاني يصح في الجملة معناه على التفصيل فيه خلاف، إذا كان في تفصيل ففي خلاف في التفصيل، لكن إجمالا العتق يصح بهذه الصورة اللي هي صورة التدبير، أنت عتيق عن دبر فيصح ذلك إجمالا، يبقى صح العتق بعد الوفاة على هذه الصورة صورة التدبير جملة. دليله حديث جابر المتفق عليه أن رجلا أعتق مملوكا عن دور فاحتاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد الله 800 درهم، فدفع إليه وقال: أنت أحوج منه، أنت أحوج منه. يعني هذا الرجل الذي أعتق العبد عن دور، عنده عبد وحب أنه يعمل خير يتصدق، فقال له: أنت معتق عن دبر، أنت عتيق بعد وفاته. فهذا الرجل الذي أراد ذلك صار فقيرا بعد ذلك، افتقر واحتاج، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبيع هذا العبد، دل على أن المجرى في التدبير مجرى الوصية، يجوز لصاحبه أن يرجع في وصيته. فكذلك هنا مع حادثه النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد وأعطى ثمنه لصاحبه، باعه 800 درهم، فدفعها إلى هذا الذي أعتق عن دبر وقال: أنت أحوج منه، يعني أنت الآن في حالة تحتاج إلى المال، أحوج من هذا إلى العتق، أنت أحوج منه، فأعطى لصاحبه المال. يعتبر كونه أي التدبير ممن تصح وصيته، إذا كان إنسان يصح أنه يوصي يبقى على ذلك يصح منه هذا التدبير، فيصح من محجور عليه لسفه، محجور عليه لسفه وفلس ومميز يعقله، يبقى لا يصح من غير مميز، لا يصح من مجنون، يبقى هنا الذي يصح منه من تصح منه الوصية، تصح الوصية من المميز الذي يعقل يفهم، يبقى كذلك يصح هذا لأنه مجرى مجرى الوصية. يصح محجور عليه لسفه، وإن كان المحجور عليه لسفه ليس له أن يتصرف في ماله في حياته، لكن بعد الوفاة انتهى الأمر، أمر الحجر عليه، يبقى هنا المحجور عليه لسفه حجر عليه لحظ نفسه، لحظ نفسه علشان ما يضيعش المال ويقعد فقيرا محتاجا إلى الناس. فلما مات هذا الإنسان خلاص المال صار للوارث، فيجوز لهذا أن ينتفع ببعض ماله بعد وفاته في خير يصنعه كهذا التدبير. يبقى الذي حجر عليه لسفه لا يصح منه الآن أن يتصرف في ماله ولا بالعتق، ولا بالعتق، هنا فرضنا إنسان فجر عليه سفهي وعنده ثلاث أعبد أربع أعبد، أنتم أحرار، أنتم أحرار، وبعدين يقول هو فقير ما حلتوش حاجة، نقول له لا ما يصحش منك هذا العتق، أنت محجور عليك، ليس لك أن تتصرف تصرفات مالية وأنت في حياتك. أما التصرف فيما بعد الموت فهي وصية، والله مات وعنده مال، يبقى من ثلث هذا المال تخرج الوصية، مات وليس عنده مال يبقى ما فيش مش هينفذ شيء مما طلبه هذا الإنسان. الوصية التي أوصى بها كانت تتجاوز ثلث المال والورثة لم يجوزوا ذلك يبقى ترد إلى ثلث المال، يبقى الحكم حكم الوصية في ذلك. يبقى تصح ممن تصح وصيته، فيصح التدبير من محجور عليه لسفه وفلس، وفلس المفلس الذي يحجر عليه لا يجوز له أن يتصرف في ماله، إنما الذي قام على ماله الآن إلا عينه القاضي قائما على هذا المال هو الذي يتصرف له بالأصلح في هذا المال. حجر عليه لفلس يبقى لحق الديانة لحق غيره، فإذا قال والله أنا دبرت هذا العبد بعد ما موت يصير حرا، ولما يجي الموت يحلها ربنا سبحانه وتعالى، فإذا مات هذا الإنسان وكان هذا الرجل له مال يبقى ينظر في هذا العبد، العبد هذا يساوي ثلث مال هذا اللي موجود يبقى على ذلك يعتق، لا يساوي ثلث بل هو أقل يرد إلى الثلث، يبقى الوصية ترد إلى الثلث إذا كان المال أو الذي أوصى بها أو دبر العبد كان يخرج من أكثر من ثلث الوصية. يبقى المحجور عليه سلف لا يجوز له أن يعتق الآن سواء لسفة أو لفلس، ولكن يجوز لما بعد الموت لأن مصيره مصير الوصية. والمميز الذي يعقله يصح منه أيضا، وكونه يعتبر كون التدبير في الصحة والمرض من الثلث، في الصحة والمرض من الثلث، لأنه مش هيفرق الإنسان يوصي بعد وفاته سواء وهو مريض ولا وهو صحيح، الوصية بعد الوفاة في كل الأحوال تكون من الثلث ليس أكثر من ذلك. اللي فوق الثلث يبقى لابد من إجازة الورثة، إذا أجازوا أكثر من الثلث تمشي وتمضي الوصية، إذا كان لم يجيزوا ترد إلى الثلث، لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية. صريح التدبير صريح لنا الصريح والكناية زي زي العتق، يبقى إذا قال له أنت عتيق بعد وفاتي أنت حر بعد وفاتي هذا صريح في ذلك. كذلك إذا صرح بلفظ أنت مدبر، أنت مدبر يعني تصير حرا عن دبر يعني بعد ما أنا أتوفى، لأنه تبرع بعد الموت يعني كأن يقول أنت حر أنت عتيق بعد الوفاء ووفاته، أنت مدبر قد دبرتك، لأن هذا اللفظ موضوع له فهو الصريح فيه. يصح مطلقا، يصح هذا اللفظ مطلقا، فإذا قال أنت مدبر مش هيفهم منه إلا أنه لما نموت أنت حر، يبقى هنا لو قال أنت من اشترك يقول أنت مدبر بعد وفاته لأن هذا المفهوم من اللفظ. ومقيدا يبقى يصح مطلقا ومقيدا ومعلقا ومؤقتا. مطلق عرفنا أنت مدبر، أنت مدبر ونفهم من اللفظ أنه يعني بعد وفاته. مقيدا يصح مقيدا يعني يقول له إذا أنا مت في عام هذا فأنت حر، ما ماتش السيد في هذا العام يبقى هذا رقيق زي ما هو، يبقى لا يعتق إلا إذا حدث هذا الذي قيد به قوله إذا مت في عام هذا، زي ما يكون في مسائل الطلاق في تعليق الطلاق وتقييد الطلاق بصفة معينة في خلال وقت وزمن معين، كأن يقول الرجل لامرأته مثلا إذا دخلت هذه الحجرة خلال هذا الأسبوع فأنت طالق، فأنت عد هذا الأسبوع انتهى أمر التعليق بتاعه. فهنا يصح قلنا مطلقا ومقيدا ومعلقا ومؤقتا. مقيدا كقوله إن مت في عام هذا، إن مت أنا في عام هذا يبقى أنت تصير حرا، فأنت مدبر، فيكون ذلك جائزا على ما قال إن مات على هذه الصفة يعتق العبد، وإلا فلا، لأنه ممتش هذا السيد في خلال الفترة التي حددها لعتق هذا العبد. ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر، التعليق هنا على شيء يحدث، يبقى التعليق لا يزال معلقا في هذا الشيء، ما هوش بقى مقيد بوقت معين، لا ده معلق على طول، لما تحدث هذه الصفة يبقى هذا يصير حرا. إذا قدم زيد، زيد مسافر، زيد هربان، زيد مختفي، إذا ظهر زيد فأنت حر، يبقى مجرد ما يحصل ويحدث ويأتي زيد هذا صار هذا حرا. لا، إذا ظهر زيد فأنت مدبر، يبقى على ذلك جاء زيد صارت الصفة لهذا الإنسان أنه مدبر، فإذا مات السيد صار هذا حرا. فإذا وجد الشرط في حياة سيدي فهو مدبر، ولم يوجد هذا الشرط حتى توفي السيد، لم يظهر زيد هذا لغاية ما مات هذا السيد، ظهر بعد وفاته يصير حرا؟ لا يصير حر، لا يصير حر، هو عبد زي ما هو. طيب، ومؤقتا كأنت مدبر اليوم أو سنة، أنت مدبر اليوم أو سنة، المعنى يعني أنت مدبر اليوم لو أنا مت النهاردة فأنت حر عن دبر، أنت مدبر سنة يعني إذا أنت خلال هذه السنة، فيكون مدبرا تلك المدة إذا مات السيد فيها، عدت المدة من غير ما يموت السيد يبقى هذا رقيق كما هو. يجوز تدبير المكاتب، يجوز تدبير المكاتب. إيه الفرق بين العبد والمدبر والمكاتب؟ هنقول العبد اللي هو الرقيق ونسميه القن، مش كده؟ يبقى هذا قن، هذا عبد، هذا رقيق، والمرأة أمة. الآخر اللي احنا نتكلم عنه النهاردة المدبر، المدبر يعني الذي يعتق بوفاة سيده بناء على شرط من سيده أو وصية من السيد، هذا المدبر. المكاتب الذي يعتق بشرط أن يدفع ثمن نفسه لسيده، يبقى هنا مكاتب من الكتابة، يعني في عقد بينه وبين سيده، في ورقة مكتوبة بينه وبين سيده، عقد بينهما أن ثمنك أيها العبد 1000، اذهب فأتي بهذا 1000 خلال شهرين، خلال سنتين، خلال كذا، وتصير حرا إذا دفعت به السنة. يبقى المكاتب الذي بينه وبين سيده عقد كتابة، أنا أصير حر لما أدفع لك ثمن نفسي. الكتابة إذا لم يدفع العبد ثمن نفسي حتى مات السيد هو رقيق كما هو، هو رقيق كما هو. التدبير إذا دبر العبد السيد عبده ومات السيد صار العبد حرا، أيهما أقوى، التدبير ولا الكتابة؟ التدبير، التدبير، التدبير إذا مات السيد ولم يرجع في هذه الوصية لسبب من الأسباب فعلى ذلك هذا العبد يصير حرا بوفاة سيده. وهنا قلنا الرجوع بسبب حاجة من حوائج، زي قصة الرجل الذي دبر غلاما وباعه النبي صلى الله عليه وسلم ب800 درهم. يبقى هنا يصح تدبير المكاتب، يصح تدبير المكاتب، كأن السيد عمل إيه؟ قال للعبد هات تمنك خلال 10 سنين سد تمنك وتصير حرا بعد ذلك. العبد بيشتغل عشان يجيب تمنه، وعجل السيد قال له ولو أنا مت قبل ذلك فأنت حر، لو أنا مت قبل ذلك فأنت حر، يبقى يصح تدبير المكاتب، يصح تدبيره. فإذا حصل والله أن المكاتب دفع ثمنه خلال الفترة ولم يموت السيد صار حرا بدفع الثمن، إذا مات السيد قبل أن يكمل العبد باقي الثمن لهذا السيد صار حرا بإيه؟ بالتدبير، بالتدبير. يبقى على ذلك يصح تدبير العبد القن ويصح تدبير المكاتب أيضا. يجوز تدبير المكاتب، يقول ولا نعلم فيه خلافا، ويجوز كتابة المدبر، ويجوز كتابة المدبر، لأنه ما فيش تعارض بين الكتابة والتدبير. المدبر يعني السيد بيقول له لو أنا مت أنت حر، طب حيموت أنت السيد يمكن بعد سنة، يمكن بعد 20 سنة، لكن الكتابة لها وقت معلوم، الكتابة والله ادفع ثمنك خلال 10 شهور وتصير حرا، فلعل هذا يكون أقرب، لعل الكتابة تكون أقرب من موت السيد. فإذا دبره ثم كتبه يصح ذلك، فأي الاثنين كان الأول يصير العبد حرا. يبقى يجوز كتابة المدبر. هذا مروي عن أبي هريرة بن مسعود رضي الله عنهما، وصحح الأثار الألباني رحمه الله. عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلاما له عن دبر وكتبه، اللي هو الأحنف دبر العبد وكاتب العبد الأمران بينه وبين العبد الكتابة والتدبير، فأدى بعضا وبقي بعض. العبد دفع عليه أدي إصاط، يدفع إصط وراء إصط وراء إصط، أدى بعضا مما عليه وبقي الباقي، لسه ما دفعش باقي ثمنه. ومات مولاه الآن إيه بقى اللي حيمضي؟ إيه اللي يمضي الآن؟ التدبير. يبقى صار حرا بوفاة سيده. فأتوا ابن مسعود فقال ما أخذ فهو له، وما بقي فلا شيء لكم. ما أخذ يعني ما أخذ السيد من مال هذا العبد من أقساط الكتابة فهو له، يعني للسيد، لأن العبد هذا عبد المكاتب، عبد ما بقي عليه درهم، فكونه بيؤدي لسيده هو ما زال عبدا وبيؤدي لسيده المال، فالذي أخذه السيد هو للسيد. طالما للسيد بيصير إيه؟ إرثا لمين؟ لورثة السيد، يصير إرثا لورثة السيد. طيب الباقي إلا على العبد الآن بقي عليه شيء؟ كان عليه في حياة السيد، لكن لما مات السيد صار الآن إيه؟ حرا معلوش حاجة لأحد. يبقى أقول لنا هنا ما بقي فلا شيء لكم، فما بقي فلا شيء لكم لأنه تحرر بموت سيده. رواه البخاري في تاريخه وضعفه الألباني. يصح بيع المدبر وهبته. يصح لما قدمنا في الحديث الأول أنه قال جابر أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج هذا الذي أعتق المملوك عن دبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه مني، فباعه نعيم ابن عبد الله ب800 درهم. ولأنه إما وصية أو تعليق على صفة، إما وصية أو تعليق على صفة، وأيهما كان لم يمنع البيع. المعنى إن احتاج السيد فباع هذا الذي دبره صح، لأنه وصية لما بعد الموت يجوز الإنسان أن يرجع في الوصية لسبب من الأسباب. وما ذكر أن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر ولا يشترى، حديث موضوع لا يصح. ويحتمل أنه أراد بعد الموت، ويحتمل يعني لو صح هذا ولا يصح، لو صح يبقى المعنى لا يباع المدبر يعني بعد ما يموت السيد ما يجيش الورثة يقول لا عبدنا وحنبيعه، نقول لا هذا صار حرا الآن. لا يصح قياسه على أم الولد. لا يصح قياسه على أم الولد. أم الولد لا يجوز بيعها أن يبيعها سيدها، لا يجوز له أن يبيعها. أم ولد أمة وبعدين وطئها سيدها بملك اليمين، صارت الآن أم ولد لو أنه أحبلها صارت حاملا منه، ولو حتى أتت بسقط، لو أتت بسقط مش بولد، لا ده هو نزل في 4 شهور 5 شهور نزل منها، يبقى الآن صارت أم ولد. فلا يجوز لهذا السيد أن يبيع أم الولد لأنها تحرر بولدها هذا. الولد من سيدها ينال عبدا حرا، فالولد سبب عتقها، الولد سبب عتقها، فعلى ذلك لا يجوز لهذا السيد أن يبيع أم الولد. فإذا مات هذا السيد صارت أم الولد حرة بعد ذلك، صارت حرة بعد ذلك. يبقى هنا لا يقاس المدبر على أم الولد، ما يتقالش ما ده زي ده، دي معتق عن دبر ده معتق عن دبر. نقول سبب عتقها ولدها، ولدها إن هذا الذي أتت به حر من أبيه، هذا حر كأبيه، فعلى ذلك هو السبب في تحريرها بعد وفاة أبيه، لأن عتقها بغير اختيار سيدها وليس بتبرع ويكون من رأس المال. يعني عتق أم الولد من رأس المال، يعني إيه من رأس المال؟ نقول السيد كان عنده أمة وأحبل هذه الأمة وصار له منها الولد، السيد ترك مالا، لو قارنا بين أم الولد الأمة التي عند هذا السيد وبين المال نجد فرضا أن أم الولد أكثر من هذا المال، أن أم الولد تساوي باقي المال. يبقى الآن لو فرضنا التركة لهذا السيد بما فيها أم الولد هنقول تركة نصفان، مش كده؟ نصف هذا المال والنصف الثاني أم الولد. تعتق أم الولد يقول لك من رأس المال، من رأس المال، لا يقال أنها وصية يبقى من ثلث المال بس ترد ثلث المال، نقول لأنها معتقة بسبب آخر وهو ولدها. إنه لو فرضنا أنها تورث من الذي يرثها؟ ابنها. هل يجوز لواحد يملك أمه؟ لا يجوز يملك أمه، فتصير حرة بذلك. يبقى أم الولد يفارق بينها ويفرق بينها وبين المدبر، أن المدبر معتق عن دبر، أم الولد اعتقها ولدها التي جاءت به، ولكن لا تعتق إلا بعد وفاة الأب اللي هو السيد. باعت عائشة رضي الله عنها مدبرة لها سحرتها، يعني عايز يقول من أدلة جواز بيع المدبر أو المدبرة. ذكرنا أقوى دليل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع العبد المدبر لما احتاج سيده إلى مال فباعه 800 درهم. هنا قصة السيدة عائشة رضي الله عنها رواها البيهقي ورواها الدارقطني أيضا وصححها شيخ الألباني رحمه الله عن عمرة، هنا بيذكر يقول روى الدارقطني عن عمرة أن عائشة أصابها مرض وإن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وإنه قال له إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر أو في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها، فذكروا ذلك لعائشة رضي الله عنها. الغرض أن سيدة عائشة حصل لها نوع من المرض ما بيروحش منها، ما بيروحش المرض هذا، عمالة بتأخذ علاج وتتداوى وكذا ما بيروحش منها المرض، فطلت فطلة طويلة على ذلك لغاية ما جاء إلى البلد رجل من الزط. الزط ناس من السودان أو ناس من الهند، ناس من السودان أو ناس من الهند، وصفة هؤلاء أو هؤلاء إنه طوال طويل ونحيف وأسمر، والذي جاء في الحديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال أما عيسى فربع أو رجل مربوع من الرجال أو أحمر مربوع عريض الصفر، سيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم كأنه من رجال الزط، كأنه من رجال الزط. يعني سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان طويلا وكان نحيفا وكان آدم، آدم يعني أسمر، أسمر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم برجال الزط يعني في طولهم ونحافتهم. هذا الرجل اللي من السودان أو من الهند قدم المدينة والرجل يتطبب يعني يعرف الطب، يعرف الطب، والظاهر أنه يعرف الطب وأيضا يعرف السحر مش في الطب بس، لأنه واضح أنه تكلم هنا بشيء عجيب، فلما راحوا يختبروا هذا الشيء وجدوا كما قال، فهم ذهبوا إليه يشكون إليه أن السيدة عائشة مريضة، ورجل طبيب يتطبب فبيشكون أن السيدة عائشة مريضة، فكان جوابه إيه؟ قالوا إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها. هذا مش مطب بقى، مش مطب يقول في الجارية الآن قاعدة وعين بال على حجرها، فرجعوا شوفوا هذه الجارية فوجدوا الأمر إنه الجارية على رجلها صبي بال عليها، فسألت السيدة عائشة هذه الجارية أو قالت ائتوني بها، فأتيت بها فقالت لها عائشة رضي الله عنها سحرتيني أنت عاملة لي سحر سحرتيني؟ قالت نعم. قالت نعم. قالت لما؟ لما؟ سيدة عائشة أحسنت إليها، وهذه المرأة العجيبة سبحان الله، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تحسن إليها السيدة عائشة إني إذا مت فأنت حرة، فإذا بها تعاملها بالنقيض إنه تعمل لها شيء بحيث تمرض السيدة عائشة رضي الله عنها. فقالت هذه المرأة اللئيمة أردت أن أعتق، أردت أن أعتق، وكانت عائشة اعتقتها عن دبر، يعني بتعمل حاجة عشان سيدة عائشة تموت وهي تصير حرة بعد ذلك. فانظر إلى سوء رد الجميل للسيدة عائشة رضي الله عنها. فقالت عائشة رضي الله عنها إن لله علي ألا تعتقي أبدا، مش هتعتقي، لله علي ألا تعتقي أبدا. انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منه واشترت بثمنها جارية فاعتقتها. السيدة عائشة كانت ناوية تعتق هذه، فلما فعلت بها ذلك راحت باعتها، قالت شوفوا مين أسوأ العرب ملكة، مين اللي ما بيملك العبيد ما بيعملهمش معاملة طيبة، وباعتها من هذا الإنسان وبثمنها اشترت جارية أخرى واعتقت هذه الجارية الأخرى. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم باع عبدا مدبرا، وهنا السيدة عائشة فعلت هذا الشيء أيضا ولم ينكر ذلك عليها، دل على الجواز. لكن أولى أن يقيد بيع المدبر بالحاجة، أن يباع في الحاجة أو بسبب من الأسباب، هذا أولى. وجد رواية تانية عن أحمد رحمه الله لا يباع إلا في الدين أو حالة صاحبه، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع العبد في دين صاحبه. والتدبير هذا عمل خير، والأولى ألا يرجع الإنسان في خير فعله، فإذا احتاج إلى الرجوع في ذلك فعل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فليمضي الذي فعله من خير. فإذا عاد لملكه عاد التدبير، لأنه علق عتقه بصفة، فإذا باعه أو وهبه ثم عاد إليه عادت الصفة. إن عاد لملكه عاد التدبير، المعنى أنه السيد أعتق العبد عن دبر، يبقى كأنه علق بصفة من الصفات. وقلنا إن العتق مشابه للطلاق، مشابه للطلاق، فهنا لو أن الإنسان علق طلاق امرأته على صفة معينة، فرضنا أن لها لو عدت تسرقي مني مال أنت طالق، ثم بدا له فطلقها بسبب من الأسباب، بعدما طلقها راجعها، فلما رجعها مدت إيدها وسرقت منه، يبقى التعليق الأول موجود ولا مش موجود؟ مازال موجودا، يبقى تطلق الآن ثانيا. كذلك في العتق، لو أنه دبر عبده فقال له أنت عتيق عن دبر، لو أنا مت فأنت محرر، أنت حر، ثم بدا له بسبب من الأسباب باع هذا العبد من إنسان آخر، ثم استرده، اشتراه مرة ثانية، رجعت الصفة مرة ثانية أنه مدبر. إذا باعه أو وهبه ثم عاد إليه عادت الصفة. لكن يبطل هذا التدبير بأشياء، ثلاث أشياء يبطل بها التدبير. الأول الوقف، الوقف التدبير معناه أنه يصير حرا بعد الوفاة، الوقف معناه اتوقف حاله على ذلك أنه مش هيصير حرا، فقال أنت موقوف على خدمة المسجد الفلاني، فسيفضل طول حياته لخدمة هذا المسجد وهو عبد في ذلك لا يحرره. يبقى الوقف يجب أن يكون مستقرا، والحرية تنافي أن يكون هذا منافعه لشيء معين. يبقى إذا أوقف السيد عبده هذا الذي دبره لا بطل التدبير. ثاني حاجة بقتله سيده، أن يقتل العبد سيده، اللي هو معاملة بالنقيض، بالنقيض. يعني هنا قلنا في الميراث يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، رق وقتل واختلاف دين، مش كده؟ الرق والقتل واختلاف دين. القتل يمنع الميراث، ليه يمنع الميراث؟ معاملة بنقيض قصده، كأن الابن قتل أباه مستعجل عايز يورث، ثم الشريعة تقول له مش هتورث حاجة، يبقى هنا هذا يستحق أنه يقتل، فإذا عفى الورثة أصحاب الدم عفوا عنه لا يرث من هذا الذي قتله شيئا. يبقى القتل لا يرث به القاتل لأنه استعجل فقتل من يورثه. كذلك هنا المدبر لو أنه قتل سيده ليصير حرا لا يعتق بهذا الشيء، لا يعتق، استعجل ما أدل له فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل من الميراث. ثالث حاجة اللي هي مما يبطل التدبير به إيلاد الأمة، إيلاد الأمة، إنه الأمة قال أنت حرة عن دبر، إذا أنا مت فأنت حرة، ثم استولدها يعني وطئها فولدت له الولد سواء ذكورا أو إناثا، إذا مقتضى التدبير أن تعتق هذه الأمة كهيئة الوصية، كهيئة الوصية، والوصية تكون في الثلث، في الثلث، لكن أم الولد من رأس المال، من رأس المال يعتقد بسبب ولدها، يبقى على ذلك أبطلنا التدبير وقلنا هي أم ولدي من جميع المال، تعتق من جميع المال. يبقى الإيلاد العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها، ما كانش له مال إلا هذه الأمة. لاحظ أن عتق هذه الأمة اللي صارت أم ولد تعتق في حياة سيدها ولا بعد وفاة سيدها؟ بعد وفاته، في حياة سيدها هي أمة، هل يجوز له أن يبيعها وهي أمة في حياته؟ طالما صارت أم ولد لا يجوز له أن يبيعها، لكن ما خلفتش من، ما بقتش أم ولد ووطئها ولكن لم تنجب، هنا يجوز له يبيعها؟ يجوز، بها يستبرئها بأنه ينتظر رائحة الضحيد ثم يبيعها. وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهيئة، ولد الأمة يعني عايز يقول أن السيد قال لأمته أنت حرة عن دبر، إذا أنا مت فأنت حرة، هذه الأمة مزودة، متزودة من عبد أو من إنسان حر غير واجد للمال، فقير، يجوز له أن ابنها من هذا العبد ولا من هذا الزوج، حر ولا عبد؟ عبد، ابنها عبد، فإذا كان السيد قال لهذه الأمة أنت حرة عن دبر ثم ولدت من هذا الزوج أو من هذا فتصير هي وولدها عتقاء عن دبر، تصير هي وولدها عتقاء عن دبر. ذا قوله ولد الأمة، أنهي ولد؟ الذي ولد بعد التدبير، الذي ولد بعد التدبير. فلو فرضنا أن لها أولاد قبل أن يدبرها سيدها، قبل أن يدبرها سيدها، اتجوزت من عبده خلفت منه، فعيالها من هذا العبد أرقاء، ثم قال لها سيدها أنت حرة عن دبر، تصيرين حرة بعد ذلك. يبقى الآن هي مدبرة، وكل من يأتي منها من الولد بعد ذلك يصير مدبرا كهي، يعني مثل أمه، سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعد التدبير، لكن لو ولدته قبل التدبير هو عبد. لقول عمر وابنه وجابر، هذا صح عن عمر وعن جابر رضي الله عنه، وعن ابن عمر وعن جابر رضي الله عنه، ولد المدبرة بمنزلتها ولا يعلم لهم مخالف في الصحابة. ولأن الأمة استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد، يعني هنا بيقول لنا إن هذا جاء عن الصحابة كعبد الله بن عمر وعن جابر بن عبد الله ولم يعلم لهم مخالف في ذلك، فاعتبر إن هذا نوع من الحجج له سميه قول بعض الصحابة ولم يعلم له مخالف. إذا انتشر هذا القول ولم يعلم له مخالف حنسميه إيه؟ الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي حجة ظنية، حجة ظنية، والإجماع الكلامي القولي حجة قطعية، حجة قطعية. بيقول لنا هنا بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية، يعني لو أن هذه الأمة التي لها أولاد قال لها لو أنه جاء فلان اللي غائب عني جاء فأنت تكون حر، تكونين حرة، لسه ما جاءش وهي خلفت من زوجها عبيدا، ثم جاء هذا الغائب اللي علق حضوره، حضوره أو عتقها على حضوره، تعتق هي ولدها ولا هي وحدها؟ هي وحدها، هي وحدها تعتق، إن هنا تعليق على صفة، علق عتقها هي وحدها. أما التدبير فهو بيقول لها أنت حرة، فمن جاء منها بعد ذلك صار حرة لما جاء عن هؤلاء الصحابة كما ذكرنا، ولأن التدبير آكد من كل منهما، يعني التدبير أوكد من التعليق على صفة في الحياة وأوكد من الوصية. وله وطؤها وإن لم يشترط، وله وطؤها يعني المدبرة لأنها ما زالت أمة لسيدها سواء كان يطؤها قبل ذلك أو لا. روي عن ابن عمر أنه دبر أمتين له وكان يطأهما لأن هذه الأمة ما زالت عبدا، أمة عند سيدها. قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري، والزهري له من الصحابة له من التابعين، هذا من تابعيهم رضي الله تبارك وتعالى عنه فعل ذلك، أو أنه قالوا لقي أنس بن مالك فيكون من الصغار من التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالغرض أنه كره ذلك، أما من هم أعلى منه لم يكره ذلك. قال الله عز وجل أو ما ملكت أيمانهم، وقياسا على أم الولد. وله وطء بنتها إنجاز، هذا قيد، منقول رجل عنده أمة وعنده بنت هذه الأمة، اشترى الاثنين أمة وبنتها، هذه كبيرة هذه كبيرة، يطأ من منهما؟ الأم ولا البنت؟ واحدة، يختار، يختار واحدة من الاثنين. فإذا وطئ الأم هل يجوز أن يطأ البنت؟ لا يجوز له، والعكس كذلك، والعكس كذلك. فهنا قوله وله وطء بنتها إنجاز، المعنى أنه هذه الأمة معها بنتها ولم يطأ هذه الأمة أصلا، ودبرها قال أنت حرة عن دبر، ثم وطأ ابنتها بعد ذلك، فلا مانع لأنه لم يطأ الأم، إنما يحرم عليه أن يطأ البنت لو أنه وطأ الأم. قال بأن لم يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها. ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه. لو أسلم، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وربنا سبحانه يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز لولاة الأمر أن يجعلوا للكفار على المسلمين سبيل، فهذا من السبيل أن العبد يكون مسلما ويملكه إنسان كافر، يملكه كافر. يملك عبدا يبقى هنا حيشغله حيسخره حيعمل فيه ما يشاء في هذا العبد، فنقول لا يجوز للكافر أن يملك عبدا مسلم، ده لما كان يوجد العبيد. فهنا يقول لنا لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم الولد، بخلاف أم الولد. المعنى هنا أن أم الولد لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. فلو أن كافرا كافرا ملك أمة ثم وطئ هذه الأمة، خلف من هذه الأمة، صارت الآن أم ولد، صارت أم ولد، يعني ستعتق يقينا بوفاة هذا الإنسان، ستعتق يقينا. فلو جوزنا بيعها لأي إنسان آخر يشتريها، يبقى هنا في هذه الحالة هذا الآخر حيصيرها عبدة، تفضل عبدة طول عمرها فلا تعتق أبدا. فلذلك يقول إذا صارت أم ولد وهي عند كافر ثم أسلمت بعد ذلك فمآلها إلى التحرير بعده، فيمنع من وطئها، لا يجوز له أن يطأها، ويصبر، فإذا مات صارت هي حرة بعد ذلك. لكن الأمة أو العبد الكافر تحت هذه الكافر ملك له، فإذا أسلم هذا العبد أو أسلمت هذه الأمة نقوم نقول للكافر بيعه من المسلم، بيع هذا العبد من المسلم وليس لك أن تكون يدك عليه. فإن أبى، لو رفض قال لا مش هبيع هذا العبد، بيع عليه، بيع عليه، يبقى مش هيؤخذ منه إلا بالثمن، يؤخذ منه فيدفع له ثمنه ويباع عليه. باعه الحاكم قال إزالة لملكه عنه، لقول تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. يتعلق بأمر الرق أو العتق الكتابة، الكتابة يكاتب عبدا حتى يحرر هذا العبد. إذا ذكرنا إن وجوه تحرير العبيد كثيرة، تحرير العبيد يحرر العبد في إيه؟ في كفارات الأيمان، مش كده؟ سواء إنه كفارة يمين مخفف ولا كفارة يمين مثقل، يبقى هنا يحرر العبيد في ذلك. اليمين حلفان بالله سبحانه على شيء في المستقبل يفعله ثم لم يفعله، نقول له أعتق رقبة، أعتق رقبة. الإنسان الذي وقع في الظهار نقول له أعتق رقبة. الإنسان الذي قتل نفسا خطأ نقول له أعتق رقبة. الإنسان الذي أفطر في نهار رمضان عمدا سواء رجلا ولا مرأة أعتق رقبة. هنا أشياء لتحرير العبيد في الكفارات. كذلك تطوع لله سبحانه وتعالى الإنسان يعتق الرقاب. كذلك هذه الصور من صور أم الولد تصير حرة بعد وفاة سيدها. التدبير من دبره الإنسان صار حرا بعد وفاته. الكتابة يصير حرا لو أدى ما عليه منه. يبقى أبواب تحرير الرقاب فتحها الإسلام، جعل أبوابا كثيرة فيها. يبقى ضيق دخول الإنسان في الرق بأنه جعل باب الدخول واحد من اثنين، يا إما يكون سبي من سبي الأعداء الكفار اللي استوجبوا أن يقتلوا فمننتم عليهم وتركتموهم على الحياة فجعلتموهم أرقاء. الصورة الثانية استيلاد أن إنسانا عنده أمى زوجها من عبد له فولدت من هذا العبد، فهؤلاء الأولاد عبيد برق الأم وبرق الأب في ذلك. لكن تحرير الرقاب فتح الباب على وسعه في تحرير الرقاب بهذه الصور التي ذكرناها. فقال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، كاتبوهم إن علمتم فيهم خير. يبقى العبد الذي تعلم منه ديانة وتعلم منه طيبة وتعلم منه كسبا يقدر أن يكتسب، حرر هذا العبد أو كاتبه إن كنت تبخل أن تعتقه بلا شيء. يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي كسبا وأمانة، إن علمت بهذا العبد أنه يقدر يصرف على نفسه كسبا وأمانة. ودي من رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. وممكن إنسان يكون عنده عبد والعبد الرق أحب إليه من العتق، الرق أحب إليه من العتق. ممكن يكون شيخا كبيرا زمنا مزمن مريض مرضا مزمنا، وهو عند سيده بيأكله وبيسقيه وبيلبسه وحطه في البيت معه وينفق عليه، طبعا ما يحرره حيروح فيه يعود يشحف في الشارع، يبقى هنا أولى أنه يظل عند سيده. فلذلك ربنا سبحانه يقول كاتبوهم امتى تكاتب؟ قال ان علمتم فيهم خيرا، ان علم اما هتكاتب شيخا كبيرا لا يقدر على الكسب هيجيب لك ثمن الكتابه دي منين؟ يقول لك ان علمت فيه كسبا قدره على الكسب وانه فيه ديانه حرر هذا العبد او ان كاتبه حتى ياتيك بالمال ويصير حرا. قال احمد الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابه. صدق يكون عبدا صادقا، يكون عبدا صالحا، يكون يفي بمال الكتابة، يقدر يشتغل ويدفع مال الكتابة الذي عليه. قال إبراهيم وعمر بن دينار كقول الإمام أحمد رحمه الله. وعن أحمد أنها واجبة إذا دعا العبد الذي فيه خير إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها لظاهر الآية، يعني الله عز وجل يقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لكن جماهير أهل العلم على أن الكتابة مستحبة وليست واجبة، على أنها مستحبة وليست واجبة، قالوا هذا ملك العبد، فلما يأمر الله عز وجل بالكتابة يعني تصدق على هذا العبد بأن تحرره، تصدق عليه، ساعده على أن يحرر، فالعبد مال لسيده، ولا يجبر الإنسان على أن يخرج ماله من تحت يده بغير سبب. أجبرناه لما قتله، أجبرناه لما ظاهر، أجبرناه لما حلف اليمين، لكن من غير شيء، من غير شيء لا يجبر الإنسان على إخراج ماله من تحت يده بغير شيء. لذلك القول الراجح في الكتابة أنها مستحبة، إذا علم السيد من عبده خيرا يستحب له أن يكاتبه على ذلك. قال ولأن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين، أجبر أنسا على كتابة سيرين، سيرين عبد كان عند أنس رضي الله عنه وكتبه أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما كتبه فأنس حب أن هي تبقى فترة طويلة، أن الكتابة خلال سنين تدفع لي ثمن، فسيرين كان كسابا كان بيكسب بسرعة، فخرج وجمع ثمنه في وقت قليل جدا ودابه لأنس بن مالك أن قال لي ثمن بتاعه وخده، فأنس رفض، ما اتفقناش على كده، الكتابة اللي بيني وبينك على كذا سنة. فسيرين شكى لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعمر قال إنما أراد أنس الميراث، إنما أراد أنس الميراث، يعني أنس مستني أن أنت تموت يأخذ منك المال. والله لو كان مستني هو حر، هذا رأيه، وله ذلك، هذا عبد يملكه، ولكن عمر قال هات المال، فأخذ المال وقال لأنس بن مالك نجعله في بيت المال ونعطيك منه، أنت عايزه كل شهر فعله كل شهر، فألزم أنس رضي الله عنه بأن يأخذ ذلك. هنا اجتهاد عمر خالفه اجتهاد أنس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ولكن عمر تشوف لعتق هذا وكان له حق في ذلك، فجاء منه أولاد علماء محمد بن سيرين وزينب بن سيرين وحفصة بن سيرين وأنس بن سيرين، كلهم من العلماء المحدثين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الغرض أن الآية محمولة على الاستحباب، إذا علم من عبده خيرا صلاحا وتقوى وصدقا وعفة وعلم منه كسبا أن يعتقه. يقول لنا وقول عمر يخالفه فعل أنس، قول عمر إن معنى يعني ما تقدرش تقول قول عمر قول صحابي اشتهر واتفقوا عليه، لك لا ما اتفقوش عليه ولا غير، أنس يخالفه في هذا الشيء. صحيح عمر نفذ ما أراد لأنه الأمير، عمر الأمير فنفذ الشيء الذي رآه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن المسألة ليس متفقا عليه. إيه الكتابة بقى؟ يقول لنا هي بيع السيد رقيقه نفسه بمال، هي بيع السيد رقيقه نفسه بماله، يبقى السيد بيبيع الرقيق، بيبيع مين؟ بيبيع لنفسه، يعني أنت يا عبد اشتري نفسك مني، اشتري نفسك، تدفع كام فيها؟ هتدفع لي مبلغ كذا، كل شهر تدفع بالتقسيط، كل سنة تدفع كذا، اللي يسميها النجوم، منجم يعني مقسط، مقسط على أقساط يدفع. هي بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته. دي الشروط اللي في مال الكتاب، اللي في مال الكتاب. يبقى الكتابة بيع السيد رقيقه نفسه بمال، المال ده شرطه أن يكون مالا حلالا، أن يكون مالا مباحا، ليس المال المحرم. روح اسرق لي 1000 جنيه وهاتهم لي وتبقى حرا، هذا لا يحل ذلك. يبقى المال حنقيله بأنه مال مباح، فلا تصح هذه الكتابة على خنزير مثلا، أن روح اشتري خنزير وتبقى أنت حرا، أو هات لي خمر وتصير حرا، لا تصح الكتابة على ذلك. هذا المال يكون في ذمته، يكون في ذمة العبد. يعني يقول لنا ليس مالا معينا، المال المعين يعني عين موجودة، عين موجودة، لو أن العين هذه موجودة وهي في ملك العبد، نقول العبد ملكه ضعيف، ملكه ضعيف، فحقيقة الملك الذي في يد العبد لمين؟ لسيده، فالعبد مش هيشتري ماله ماله، ولكن هيقول له روح اشتري لي مالا في ذمتك، في ذمتك يعني روح اكسب هذا المال فيتكسب. أما الموجود الآن مع العبد فهو ماله لسيده وليس للعبد. يبقى بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته، في ذمته مباح، يكون هذا المال مالا مباحا ليس مالا محرما. يبقى هنا فلا تصح على آنية، فلا تصح على آنية، طبعا دي نقص حاجة ما ينفعش، ليه ما تصحش على آنية؟ تصح على آنية، تصح على كود، صلح على حل، يبيعوا زي ما يبيعوا، ولكن آنية حط لها زيادة أقول مغصوبة أو مسروق، فلا تصح على آنية مسروقة أو مغصوبة، إن هذا المال اللي غير مباح. أما الآنية فمش شرط إن هو يقول له حبيع لك نفسك إنك بدراهم أو بكثير، لابد يكون المال مباح. معلوم، معلوم لأنها بيع، يبقى إذا كانت الآنية لابد تكون آنية معلومة، فإذا كان والله آنية معلومة عند السيد وعند العبد يصح الكتابة فيها. يبقى لا تصح على آنية مغصوبة، ولابد يكون هذا المال مالا معلوما لأن هذه الكتابة بيع. يصح السلم فيه، يصح السلم فيه. شوف إن في البيوع لما درسناها قبل كده كل بيع يقول لك إنه لابد يكون العلم كالعلم بصفات المسلم فيه، كالعلم بصفات السلم. ليه صفات السلم؟ من أضبط الأشياء اللي جاءت بها الشريعة صفات السلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من أسلم في شيء فليسلم في وزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم. فلذلك دايما لما يضرب المثل بالسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه أنه لابد يكون معلوما منضبطا. يبقى يصح السلم فيه، يعني هذا المال فرضنا أنه قال للعبد إذا جبت لي 10 شولة من الدقيق تصير حرا. العبد الآن يقول الشوال يا ترى كم كيلو الشوال ده؟ قصده شوال 5 كيلو ولا شوال 10 كيلو ولا شوال 100 كيلو؟ مش عارف. يصح هنا؟ ما يصحش. هنا بيقول لك لا يصح السلام في هذا المال، لا يصح. هل يصح السلام فيه؟ لما تقول للواحد هات لي 10 شوال التمر في رمضان الجاي هاتهم، فتقوم تروح تجيب له شوال التمر قد ايه؟ والله قال لي شوال وخلاص، هجيب له شوال 10 شوال، كل شوال 10 كيلو وخلاص، وهو دفع لك الثمن الآن. نقول لا يصح مثل هذا السلام، لابد من البيان ان التمر قد ايه، 100 صاع، 1000 صاع، 10 كيلو، وهكذا. يبقى لابد من الدقة في العلم فيه. فلا تصح بجوهر ونحوه، بجوهر ونحوه. يعني السيد لو قال للعبد ان روحك لي خلال 10 سنين الجايه كل سنه تجيب لي جوهره وتصير حرا، يقوم العبد يروح ينقي اصغر جوهره في موجوده ويجيبها له كل سنه. ما انت اللي قلت جوهر، ادي جوهره اللي انت طلبتها، هات لي 10 قطع من الذهب، يجيب له قطع كل قطعه نص جرام، وهات لي اللي انت طلبته، والسيد كان على باله كل قطعه 5 جرام او 10 جرام. يبقى هنا لابد من معلمه، من علم هذا الثمن بما يعلم فيه وصف السلم. يصح السلام فيه فلا تصح بجوهر ونحوه لئلا يفضي إلى التنازع. منجم، منجم يعني مؤجل، لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه وفسق العقد بذلك فيفوت المقصود. هنا لابد يكون منجما، منجما ويقصد في التنجيم أنه في خلال فترة لها وقع، لها وقع معين. يعني يقول للعبد مثلا هات لي الثمن بتاعك في خلال 6 شهور، في خلال سنة، في خلال 5 سنين. اللي اشترطوا أن هذه الأنجم لابد تكون منجمة، ما تكونش فوري، ما تكونش فوري نظر لمصلحة العبد. والله لو مصلحة العبد في الفوري أنه لا والله ده هيطلع دلوقتي هجيب الثمن حالا دلوقتي الناس هيساعدوه هيدفع، إيه هنا إيه المانع؟ ما مصحش ليه؟ يصح الآن. لكن نظرة الفقهاء المانعين إن العقد اللي بين السيد والعبد عقد على المعاونة، المعاونة أعين هذا العبد على أن يعطى. فولا لو أنا ضيقت عليه وقلت له روح هات لي 20,000 جنيه خلال شهرين وعملت مع العقد عقد الكتاب ومثله ما يقدرش، ده يدوبك بيجيب في اليوم 10 جنيه ولا 20 جنيه، هجيبهم منين؟ معناه ما قال هذا العقد عقد الكتابة إلى إيه؟ الفسخ، أنه يفسخ. يبقى ما ساعدناهوش على التحرير ولا غيره، كأننا عجزنا العبد بذلك. هذا معنى قول الفقهاء أنه لابد تكون منجم. فلو فرضنا أن النجوم يقدر عليها العبد في فترة قليلة أو يقدر على الدفع في نجم واحد وأنه قادر على ذلك وموافق على ذلك له القدرة، إيه المانع لو أنه بعد شهر جاب الثمن وأعطاه لسيده زي ما فعل سيرين مع أنس رضي الله تبارك وتعالى. قال هنا بنجمين فصاعدا، والنظرة لمصلحة العبد. فإن كان والله مصلحة العبد في أن يدفع نجما واحدا ويخلص بذلك والناس حيعينوه في ذلك، الراجح أنه يصح الكتابة على ذلك. قال أي أكثر من نجمين في قول أبي بكر، في قول أبي بكر هنا، أما بيذكر لنا أبو بكر في اثنين أبو بكر دائما يذكرهم من الحنابلة من فقهائهم وعلمائهم، أبو بكر الخلال فقيه من فقهاء الحنابلة، وبكر الأسرم اللي هو محدث من محدثيه، فلما يذكر أن يقصد أبو بكر الخلال الذي يقول ذلك. وظاهر كلام الخراقي يعني أنه نجمان فصاعدا، لأن علي رضي الله عنه قال الكتاب على نجمين والإيتاء من الثاني، الكتاب على نجمين والإيتاء من الثاني، فهمنا؟ الكتاب على نجمين، ربنا يقول لنا إيه؟ وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال آل الإيتاء، ذا يقصد وآتوهم، ربنا كريم سبحانه تبارك وتعالى، ويعلم العبد أن يكون كريما مع الخلق، يقول لك ساعد عبدك ده على أنه يحرر، هتساعده إزاي؟ كاتبه. يا إما أن أنت حرر العبد، أقول له أنت حر، والعادة من الإنسان يبخل عن ذلك، أن حرر العبد واطلع أنا من غير حاجة، لا ده بيكسب يدفع لي حاجة، يقول لك طيب ما فيش مال، اعتق هذا العبد بعد الكتابة، يبقى اعمل معه عقد كتابة، إذا دفع ثمنه صار حرا بعد ذلك، وبعد كده يعلمك الكرم، وآتوه من مال الله، يعني عونوا على أن يحرم، فتيجي تقول له عليك خمس أقساط عليك ثلاث أقساط كل سنة تدفع كذا، دفع قسط دفع الثاني جاب لك الثالث، قل له خذه وأنت حر. آتوه من مال الله الذي آتاكم، فهذا قول علي رضي الله عنه، والإيتاء من الثالث، يعني كأنه الكتابة على نجمين، الإيتاء من الثاني أو من الثالث، كأن النجم الأول أنت خدته، النجم الثاني القسط الثاني ادي له حاجة منه، يعني أنت ما تحرره هيطلع كده من غير حاجة، ما حلتوش حاجة، يبتدي من الصفر، لا أعطه شيئا أعينه في ذلك، فيقول لنا وآتوه من مال الله الذي آتاكم. قال ابن أبي موسى يجوز جعل المال كله في نجم واحد لأنه عقد شرط فيه التأجيل، فجاز على نجم واحد كالسلم. وقلنا إن المسألة مبناها على إنه هل هذا يضيق به الأمر على العبد ولا إنه هذا الأفضل له، فما كان في مصلحة العبد فعل، والله المصلحة إنه ادفع لي القسط بتاعك بعد سنة، هو قسط واحد وتصير حرا، وأنا أعلم يقينا إن الناس حيساعدوه في هذا الشيء وحيحرر به، فلا مانع من ذلك. إذا علمنا أن هذا الشرط لتعجيز العبد يبقى لا يجوز مثل هذا الشرط. يعلم قدر كل نجم يعني المعقد عليه، هات لي كل قسط ادفع لي 100 جنيه 1000 جنيه 10 دراهم حسب الاتفاق، ومدة هذا النجم المدة بتاعته، يعني في أول شهر رجب، في أول محرم، في آخر رمضان، وهكذا، لئلا يؤدي جهله إلى التنازع، ولا يشترط تساوي الأنجم. فلو جعل نجم شهر أو آخر سنة، أو جعل قسط أحدهما 100 والآخر 50، جاز لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه، وقد حصل بذلك. واضح معنى الكلام، زي ما بتشتري من إنسان بالتقسيط أنه حدفع لك إقساط، القسط الأولاني 100، القسط الثاني 200، القسط الثالث 50، القسط الرابع 10، هنا حسب الاتفاق معه، كذلك هنا السيد مع عبده يتفق معه على النجوم، سواء كلها متساوية أو بعضها أزيد من بعض حسب الاتفاق. ولا يشترط للكتابة أجل له وقع في القدرة على الكسب، لا يشترى ذلك، بس بقيد أنه لا يكون فيه تضييق على العبد، لا يكون له تضييق، يعني من الممكن أن أعلم أن هذا العبد وعده ناس أنك والله لو حررك سيدك حنساعدك بحيث تصير حرا، لو كتبك سيدك علمنا أنه مجرد ما حنكتبه خلال أسبوعين ثلاثة الناس حيساعدوه ويصير حرا، فلا مانع أن يكتب على مثل هذا الأجل. فالأجل الذي له وقع يعني إلا أتخيل العبد ممكن يجيب في هذا المال، يقول هذا العبد يا ترى ممكن يشتغل اليوم بكام؟ اليوم بعشرة جنيه بعشرين جنيه، يبقى على ذلك هيشتغل الشهر هيجيب 500 جنيه، طب ادفع لي كل شهر 500 جنيه، يبقى هذا أجل له وقع، له يقدر يكسب فيه. بيقول لك لا يشترط ذلك، نقول بحسب العبد نفسه، إذا كان عبد يرجى من ورائه أنه يجيب هذا المال سريعا فلا مانع أنه يكون الأقساط قصيرة الأجل، لا والله ما يقدرش يبقى على ذلك يطول له في ذلك بحيث لا يشق عليه. قال فصح توقيت النجمين بساعتين في ظاهر كلام كثير من الأصحاب، يعني هذا إذا كان والله مثله يقدر أن يكسب في ذلك، أما إذا كان لا يبقى هو بلعب، يبقى لعب، ما هوش عقد كتابة ولا غيره. يقول: ولكن العرف والعادة والمعنى أنه لا يصح قياسا على السلام. هنا لا حنقول يصح بإطلاق ولا لا يصح بإطلاق، حننظر للعبد نفسه إذا كان مثل هذا يقدر على هذا أنه خلال ساعتين حيعمل يجيب هذا الثمن، لا مانع. إذا كان مثله لا، ده تعديز، يبقى لا يصح هذا الشرط أصلا، فلا يصح هذا الشرط أصلا. يقول لنا: جزم في الإقناع بعدم الصحة وقال وصوبه في الإنصاف، وده الراجح أنه الغالب في ذلك أنه ما يصحش. لكن لو علمنا من حال عبد مثله حد موعده حيدفع له هذا الثمن، يبقى يصح للتشوف لعتق هذا العبد. فإن فقد شيء من هذا ففسده، يعني الشروط اللي ذكرناها أن الكتابة بيع السيد رقيقه نفسه بمال، والمال هذا يكون في ذمته، ويكون مالا مباحا، ويكون معلوما، ويكون بقدر أنجم على الأقل نجمين، ويكون إتاء من النجم الثاني، ويعلم قدر كل نجم والوقت الذي فيه، ولا يضيق على العبد ولا يعجز في ذلك. يبقى هذه شروط حتى تصح عقد الكتابة. فإذا كان فيها شيء من التعجيز بحيث أنه مش هيعرف يجيب حاجة، يبقى العقد لاغي، عقد مفسوح ما يصحش، يبقى كتابة فاسدة. والكتابة في الصح في الصحة والمرض من رأس المال. الكتابة في الصحة والمرض، يعني الكتابة حس عليها الشارع الحكيم، فسواء كان هذا مريضا أو صحيحا. ليه هو كل شوية يقول لنا الصحة والمرض؟ ليه؟ عشان يذكرنا أن المريض في وصيته وتصرفاته المالية لابد أن هو يحترز فيها. المال ليس مالك، المال مال الوارث، وتصدق الله عز وجل عليك بالثلث من هذا المال. فتيجي الآن عايز تصرف كل المال ولك لا، ما يجوز لك شرعا أن تنفق المال كله. لكن الكتابة، الكتابة ده عقد معوضة، معوضة العبد ثمنه كام، هات لي الثمن بتاعك، يبقى عقد معوضة بثمن المثل ونؤتيه إذا دفع هذا المال، يبقى على ذلك تصح سواء كان السيد مريضا أو كان السيد صحيحا. ولا يقول لنا هنا: واختار الموفق وجمع أنها في المرض المخوف من الثلث. المرض يبقى هنا بقى في مرض حاجة تانية، قلنا الصحة والمرض، إلا أن يكون مرضا مخوفا. المرض المخوف يعني مرض الموت، مرض الموت يبقى هنا كأنه بيقول له هات الثمن بتاعك، وحيجامل الآن هو عايز يعتق العبد، عايز يعتق العبد. لو أنه جاء في مرض الموت وقال العبد أنت حر، يجوز له يعتق العبد إذا كان ليس له سوى؟ يجوز له الآن؟ لا يجوز له، لأن بنقول له أنك لا ينفذ تصرفك إلا في ثلث مالك، ومالك هو هذا العبد، ما يجوز لك أن تصرف في هذا العبد الآن. فعلى ذلك يقول لك إذا كان المرض المخوف يبقى يرد الأمر فيه إلى الثلث. يبقى هنا اختار الموفق وجمع أنها في المرض، بأي مرض من الأمراض، إنسان كان صحيحا أو مريضا يجوز أن هو يكاتب العبد. لكن إذا كان مرض الوفاة وشعرنا أنه الآن لا ده عايز يجامل، ده عايز يعتق العبد، وحيقول له الآن عبد يساوي 1000، حيقول له حكتبك على 10 وروحتهم لي وتصير حرا، يبقى هو مش عايز 10 بقى، ده عايز يعتق العبد ويتصرف في المال بحرمان الورثة، فليس له ذلك. لا تصح إلا بالقول، لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحا، المعاطاة لا تمكن فيها صريحا. عارف أنت بيع المعاطاة، درسناه قبل كده، بيع المعاطاة تروح للبياع تدي له مال يعطيك ما يعطيك من غير كلام خاص، بيع المعاطاة. يبقى هنا المعاطاة أروح للفران والله أرغيف بعشر قروش، اديت له جنيه حيديني 10 رغيف من غير ما نتكلم ولا هو يتكلم، هذه بيع المعاطاة، بدفع ما يديني محفوظ هذا الشيء. أنت بتشتري سلعة الثمن بتاعها مكتوب عليها، مش محتاج أنك بكام قول لي بكذا نعمل مع بعض عقد، مش محتاج لهذا كله، هذا بيع المعاطاة، تدفع وتسلم. هل يمكن في الكتابة معاطاة؟ ينفع هذا الشيء؟ لابد من السيد يتكلم يقول انا عايز كام في هذا العبد، وامتى هتدفع هذا الثمن، هنقسط على قد ايه. يبقى هنا لابد من كام، ما فيش فيها ما يصح بها معاطاه. تكون من جائز التصرف، يعني السيد يكون جائزا للتصرف، يكون عاقلا ما يصحش بالمجنون، يكون كبيرا او مميزا ما يكونش صغيرا لا يعقل، يكون غير محجور عليه، لا يكون محجورا عليه، لأن إذا كان محجورا عليه ممكن يواطئ العبد على شيء علشان يتصرف في المال لنفسه. لكن لو كتب المميز صح كما ذكرنا، لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده، فصحت كتابته كالمكلف، وإيجاب سيده الكتابة له أو الكتابة له إذن له في قبولها. يعني أنه بيقول أنه الإيجاب والقبول، الإيجاب البياع يقول لك بعت بعشرة، القبول تقول قبلت، فإيجاب السعيد يقول له هات ثمنك بكذا، يبقى على ذلك هنا أمره بهذا الشيء، والشريعة أمرت العبد بالقبول في ذلك وإذن للعبد في القبول. متى أدى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه منه سيده أو وليه، قبض السيد أو ولي من ولي السيد، لأن السيد يكون مجنونا يكون صغيرا إنه كذب، ولي هذا السيد إن كان محجورا عليه عتق العبد صار عتيقا، لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فإذا أدى ما عليه يبقى مفهوم المخالف الحديث إيه؟ أنه صار حرا، المكاتب عبد طول ما عليه درهم، طيب ما عليهوش ولا درهم يبقى صار حرا، ده اللي نسميه مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. أو أبرأه منه عتق السيد، أبرأ العبد دفعله نجم والتاني وقال له خلاص مش عايز منك حاجة، مش عايز حاجة يبقى صير حرا لذلك. وما فضل بيده بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة فله، يعني قال له ادفع ثمنك 10,000 جنيه خلال 5 سنين، راح جمع 100,000 جنيه دفع للسيد 10,000، الباقي لمين؟ للعبد، الباقي للعبد نفسه. وإذا أعتقه سيده عليه شيء من مال الكتابة كان جميع ما معه لسيده، لأنه عتق بغير الأداء، وتقدم الخبر فيه المعنى، يعني أن السيد أعتق العبد ولسه عليه شيء من مال الكتاب، روح تمنك 5,000 جنيه، العبد دفع 3 ولسه عليه الباقي وبيشتغل عشان يجيب الباقي، الآن السيد يقول له خلاص روح أنت حر، واللي يروح فهو حر ويصير له المال الذي في يده، الذي في يده له. أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده، مات قبل ابن إن أعتقه سيده عليه شيء من مال الكتابة كان جميع ما معه للسيد، لأنه عتق بغير الأداء، إن أعتقه وعليه لسه اللي فاضل، لكن إن أزن له السيد في ذلك أخذه. وقدمنا الخلاف في الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى في مال الكتاب، ذكرنا في الكتابة أن الإنسان الذي يعتق عبدا والعبد له مال فماله للعبد، ماله للعبد، فلنا في حديث أبي داود عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد. وقدمنا الكلام اللي فيه أن العبد هو مال لسيده، والمال الذي بيد العبد هو أولى أن يكون للسيد، فإذا جاء السيد وأعتق العبد ولم يسأله عن ماله تركه بماله يبقى المال للعبد، لكن إذا سأله كم مالك مع كم من المال وحيشترط يبقى المال لمين؟ للسيد. يبقى هنا إذا السيد ترفع عن هذا المال وتركه للعبد يصير للعبد طالما لم يسأله عنه، فإن سأله يبقى في القول لابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر من أعتق عبدا، أو جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن مسعود، ابن عمر الحديث ذكرناه، ابن مسعود قال لغلامه عمير يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا فأخبرني بمالك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أعتق عبدا غلامه فلم يخبره بماله فماله للسيد، فلم يبقى العبد كتم وخبى ماله للسيد، لا ما كتبش ولا خبى والسيد لم يسأله عن شيء يبقى ماله للعبد، يبقى فيها التفصيل على ما ذكر. أو مات قبل وفائها، مات من المد بقى؟ العبد، العبد مات قبل ما يدفع مال الكتابة، يقول لنا كان جميع ما معه لسيده نص عليه أحمد لأنه مات وهو عبد كما لو لم يخلف وفاء. لو أخذ السيد حقه ظاهرا أي عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا، ثم بان العوض مستحقا، لو أخذ السيد حقه ظاهرا، يعني العبد بيدفع للسيد آدي جبت لك القسط 1000 يبقى أنا أصير حرا الآن، طيب أنت حر، ظهر أن العبد سارق المال ده مش بتاع العبد، يبقى المال مين ياخده الآن؟ يرجع للمسروق منه، يرجع المسروق، يبقى العبد دفع ما دفعش طلع كذاب ولا يعتق بذلك، يبقى لم يعتق لفساد القبض وإنما قال هو حر اعتمادا على صحة القبض، اعتمادا على صحة القبض. كذلك إذا أعين العبد بمال زكاة إذا أعين بمال زكاة فرضنا أن هذا العبد سيده قال له روح هات 10,000 جنيه وتصير حرا، راح جمع من الناس زكاة مال، ده اداله زكاة وده اداله زكاة، جمع 5,000 من زكاة المال ودفع للسيد، راح يشتغل بعد كده ما عرفش يجيب حاله، رد للرق عجز نفسه، معنى العبد يعجز نفسه يقول ما عنديش حاجة خلاص أنا رجعني الرق تاني، عجز نفسه. المال الذي أخذه السيد ملك من الآن؟ يرجع لأصحابه. ذكرنا أن مال الزكاة بتؤتى الزكاة للمستحقين 4 من المستحقين يأخذونه أخذا تاما، و4 آخرون يأخذون أخذا مراعى، مراعى ربنا قال لنا إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وابن السبيل. يبقى في 4 يأخذ أخذا تاما، الفقير لفقره، المسكين لمسكنته وفقره، المؤلفة قلوبهم لعلهم يدخلون في الإسلام ولعلهم يثبتون على ذلك، العاملون عليها إجارة وجعالة من هذا المال. يبقى هؤلاء 4 يأخذون أخذا تاما، ما بيتسألش بعد كده عن هذا المال، و4 يأخذون أخذا مراعى، الغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. يبقى هنا الإنسان الذي غرم بسبب أو ادعى الغرم فينظر في هذا الإنسان، ينظر هل إنه غارم فعلا وليس غارما، إذا كان غارما دفعنا له هذا الشيء، فرضنا إنه كان غارما وأعناه على إنه يؤدي ديات أو غيرها وراح يؤديها، قالوا لا مش عايزين منك حاجة، يأخذها حطها جيبه ترجع لأصحابها، ترجع لأصحابها إنه غير محتاج إليها. يبقى هنا 4 التانيين ذكرهم الله عز وجل يأخذون في الرقاب، في الرقاب. يبقى عبد قال أنا عايز أتحرر وسيدي طالب مني كذا، يقول له طيب أدي ماله روح أتحرر به، أخذ المال وما تحررش يقول له لا هات المال، هذا زكاة مال غيرك أولى بهذا المال. يبقى يعطى عطاء مراع، كذلك ابن السبيل الذي ينزل في مكان ويزعم أنه ابن سبيل وبعدين يطلع مش ابن سبيل ولا شيء، يبقى يعطى عطاء مراع، هل فعلا بيصدق في هذا الشيء؟ يبقى يستحق من زكاة المال وإلا فلا يستحق، كذلك الذي في سبيل الله. يبقى إذا أعين المكاتب بمال الزكاة يراعى، فإن لم يعتقه سيده أخذ هذا المال، لأن المال حيصير لمين؟ للعبد ولا للسيد؟ يصير للسيد، والسيد يجوز يأخذ من زكاة المال؟ ما يجوز يأخذ من زكاة المال لأنه غني، فعلى ذلك يرجع المال لصاحبه. الله أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.